عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها، جزاكم الله خيرا. أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على أظهار المناكير هذه ينبغي تركها ولا يحسن فعلها، فإن فعلت وزيلت عند الوضوء وجب أن تزال عند الوضوء، يعني تمنع الوضوء. كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقع أو مرض وجب تركها. أما الشيء لا يكلف مثل الكحل، مثل وضع الديرة في الشفة أو السوق الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك. المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس في حرج كالكحل وتزيين الشفة بالسوق أو بالديرة كما يقولون، أو تزيين اليدين والرجلين بالحنة، كل هذا لا بأس. الحمد لله. أما الشيء الذي يؤثر ضررا في الوجه أو يستر بشرة عند الوضوء هذا يفسد، ولا يحدث ضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله.